أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر، والمشركون يستمعون، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحاسب يوم القيامة أحد فيغفر له، يرى المسلم عمله في قبره، ويقول الله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بسورة القمر وبسورة الرحمن. مما جاء في سورة القمر حديث لأبي هريرة وهو في مسند أحمد وأيضا في صحيح مسلم، قال: جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، أي يكذبون بالقدر. المشركون لا يؤمنون بقضاء الله وقدره سبحانه وتبارك وتعالى، لا يؤمنون بالبعث يوم القيامة، لا يؤمنون بأن الله قدر على العباد ما شاء سبحانه وكتب عليهم أعمالهم وأنه يجازيهم يوم القيامة، فجاءوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويجادلونه ويخاصمونه، ومعنى المخاصمة المجادلة في أمر القدر. فأنزل الله عز وجل هذه الآية من آخر هذه السورة: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، أي هؤلاء الكفار الذين كذبوا بالساعة والذين كذبوا بالقضاء والقدر يسحبون يوم القيامة على وجوههم، يجرجرون إلى نار جهنم وهم على وجوههم يسحبون، يقال لهم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. تكذيبهم بالقدر استحقوا به أن يكونوا في النار، فهم كذبوا بالله سبحانه، كذبوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كذبوا بالقدر، وإن كانوا عرفوا الله وعرفوا أنه الخالق سبحانه ولكنهم لم يوحدوه في العبادة، قالوا الله الخالق، ولكن إذا عبدوا يعبدون أصناما وأوثانا من دون الله يقولون تقربنا إلى الله زلفى. فالله عز وجل كفرهم وأخبر عن عقوبتهم وأنه لا يغفر لهم سبحانه هذا الشرك الذي أشركوه بالله. قال: يوم يسحبون في النار على وجوههم، يعني أذكر ذلك، وأولها قوله سبحانه: إن المجرمين في ضلال وسعر، إن المجرمين في ضلال وسعر. هم قد أجرموا بكفرهم وبتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وباعتدائهم على المسلمين وإزائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن آمن معه من المؤمنين، فهم في سعر، أي في ضلال، في تيه. والسعر أيضا الجنون، ومنها نار السعير، أي النار المضطرمة الهائجة المستعرة التي فيها اشتعال وتوقد عظيم، نسأل الله العفو والعافية. فالمجرمون في الدنيا في ضلال وسعر، ويوم القيامة في سعير، في حريق، في عذاب ولهيب. قال: إن المجرمين في ضلال، أي في الدنيا، وسعر في الدنيا والآخرة. في الدنيا من السعار الجنون الذي يصيبهم في الدنيا من غيظهم وحنقهم على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، هم لم يدخلوا في هذا الدين وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله، فهم في سعر، في ضلال وجنون. فكان الجزاء من جنس العمل، في الدنيا في ضلال، في شك مما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يهيمون لا يدرون ما يقولون وما يفعلون. يوم القيامة كذلك في سعير في نار مشتعلة متقدة عليهم. يوم يسحبون في النار أي يجرجرون في النار على وجوههم كما كانوا في الدنيا يهيمون ويتيهون وفي ضلالهم يعمهون، كذلك في النار لا يدرون أين يذهب بهم ومتى يكون هذا العذاب، متى يخلصون منه، لا لن يخلصوا من هذا العذاب. فهم يسحبون في النار ولا يدرون إلى أين يذهب بهم، فهم في النار هكذا والعياذ بالله، يجرجرون فيها يدعون في نار جهنم دعا. قال يقال لهم تقريعا وتوبيخا وتبكيتا ذوقوا مس سقر. ذوقوا مس سقر، المس أول ما يصيب الإنسان من الألم، فهنا يقال لهم ذوقوا تذوقوا هذا العذاب الذي ما كنتم تنتظرونه والذي كنتم تكذبون به. ذوقوا مس سقر، والسقر بمعنى النار، النار من سقرته الشمس بمعنى ألهبته وآذته وأوجعته ولوحت بشرته. هذه الشمس لما تشتد حرارتها على الإنسان تقوم تؤذيه، تصدع دماغه، تودعه، كذلك تلوح بشرته بعد ما يبقى جلده أبيض يسود جلده من كثرة التعرض للشمس، هذا السقر. السقر فيقال له ذوق مس سقر، سقر طبقة من طبقات النار سميت بذلك لما فيها من عذاب أليم. يقال في السقر منها اليوم المسمقر، يوم المسمقر يقال بالسين وبالصاد بمعنى الشديد الحر، الشديد الحر، والمعنى نار سقر أي النار الشديدة الحر، كذلك تأتي بمعنى البعيدة القعر، يعني النار الواسعة الشاسعة العميقة جدا والعياذ بالله التي يستحقها هؤلاء. ذوقوا مس سقر. الساقور، كلمة الساقور بمعنى المكو، المكو الحديدة اللي تسخن على النار ويكوى بها الحمار ويكوى بها الشيء. فذوقوا مس سقر أي مس النار التي تكويكم وتعذبكم وتحول بشرتكم بسبب كفركم وسوء صنيعكم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا وعبر بنون العظمة هنا، إنا نحن الله سبحانه وتبارك وتعالى. القدر عظيم، والقدر سر الله سبحانه وتبارك وتعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولكن الله أخفى أمر القدر. كل شيء خلقه الله عز وجل بمقدار بتقدير، خلق كل شيء وقدره تقديرا، الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه تبارك وتعالى. فالأقدار يقدر الله عز وجل الليل والنهار، يقدر أعمار العباد، يقدر أعمال العباد، يقدر آجال العباد، يقدر ما يكون في الدنيا وما يكون في الآخرة، ولا يكون إلا على ما قدره الله سبحانه تبارك وتعالى. قضاء الله وقدره رادع إلى علمه وحكمته وقدرته سبحانه تبارك وتعالى، لا شيء يخرج عن ذلك أبدا. علم الله أحاط بكل شيء، قضاء الله وقدرة الله أحاط بكل شيء، كذلك حكمة الله عز وجل في كل شيء له حكمة سبحانه تبارك وتعالى. فهنا المشركون لما كذبوا بقضاء الله وقدره قال لهم يوم القيامة ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، خلقناكم بقدر معين، خلقناكم لأقدار معينة، كل شيء مخلوق بحكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى وبمقدار لا يتجاوزه أبدا. شوف الإنسان وهو جنين في بطن أمه ويرسل الملك ويؤمر بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، هذه أشياء قدرها الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض، خلق القلم وأمره أن يكتب فكتب مقادير كل شيء، كل شيء في علم الله عز وجل سيكون كتب عند الله، يكون فلان سعيدا، يكون فلان شقيا، يكون فلان طويلا قصيرا أبيض أحمر فيه كذا فيه، كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالمشركون كذبوا بعلم الله سبحانه، والعلم من الله سبحانه علم محيط، فالكفار زي ما ذكرنا قبل ذلك كان بعضهم يقول لبعض: أترون الله يعلم ما نقول؟ أترون الله يسمع؟ يوشوش بعضهم بعضا: أترون الله يسمع ما نقول؟ فيقول بعضهم لبعض: إنه يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسربنا. ويرد بعضهم على بعض: إذا كان يسمعنا إذا جهرنا فهو يسمعنا إذا أسربنا. فكأنه متخبطين في أمر علم الله سبحانه، وأنه يسمعهم ولا ما يسمعهمش. فربنا بيقول مش يسمع فقط سبحانه وتبارك وتعالى، ده هو علم كل شيء قبل أن يكون هذا الشيء، قبل أن تقولوا هذا الذي قلتموه قد عرفه الله سبحانه، علمه وكتبه عنده سبحانه تبارك وتعالى. فكل شيء بقدر عنده، كل شيء بمقدار، بتقدير من الله سبحانه. أن ينزل المطر بوقت معين وبقدر معين، قدر من الله عز وجل. أن يرسل الرياح بقدر معين وبقوة معينة، قدر من الله سبحانه تبارك وتعالى. أن يفعل في عباده ما يشاء من إحياء ومن إماتة ومن رزق للعباد ومن نبات يخرج ومن أشياء تموت، كل شيء بقضاء وقدر منه سبحانه تبارك وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا يوم القيامة إلا واحدة، كلمة واحدة من الله: كن فيكون. نفخة واحدة يأمر الله عز وجل إسرافيل، ينفخ في الصور فإذا بالجميع أموات، ينفخ في الصور فإذا بالجميع يبعثون من القبور. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كلمح بالبصر. شوفوا أنت تطرف عينك تنظر إلى شيء وتغمض وتفتح عينك، هذا لمح البصر. كذلك أمر الدنيا والآخرة عند الله عز وجل: كن فيكون. فلما أخبر الله عز وجل بذلك: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، قال لهؤلاء: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ هل من متذكر يتذكر ذلك؟ كما أهلكنا السابقين بذنوبهم كذلك نهلك هؤلاء بذنوبهم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر. الزبر جمع زبور، والزبور الكتاب المزبور المكتوب، اللوح المحفوظ عند الله عز وجل. والمعنى: كل شيء يفعله العباد مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وكل شيء فعله هؤلاء مكتوب عندنا في الزبر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر مكتوب عند الله. ما صغر من شيء تحتقره وما كان كبيرا تدله، كله مكتوب عند الله، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. وانظر إلى الفرق بين المجرمين في ضلال وسعر، يهيمون في الدنيا هم في ضلال، هم كالمجانين لا يعقلون، ويوم القيامة في نار السعير. المؤمنون في جنات ونهر، أنهار وفي جنات وبساتين، في مقعد صدق، شيء صدقوا به في الدنيا فاستحقوه فهو حق عند الله سبحانه، في مقعد صدق ليس كذبا ولكنه صدق من الله عز وجل، وصدقهم وأعطاهم ما وثقوا فيه وصدقوه في الدنيا، عند مليك مقتدر، المالك العظيم سبحانه، القادر على كل شيء. وانظر إلى جمال الصورة مشت على هذا الفصل من أولها إلى آخرها، الفصول التي فيها آخرها الراء من أول الصورة إلى آخرها، عبر عن الجنة وعبر عن النار كلها على هذا الوزن. إن المجرمين في ضلال وسعر، إن المتقين في جنات ونهر. ذكر أهل النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، ذكر أهل الجنة أنهم عند مليك مقتدر في جنات ونهر. فالصورة صورة عظيمة، ذكر الله عز وجل فيها ما يذكره في السور المكية من أمر إثبات الألوهية له سبحانه تبارك وتعالى، وذكر السابقين وكيف أنهم كذبوا وكيف صنع بهم، أمر الإيمان بالله وباليوم الآخر وبقضاء الله وقدره سبحانه تبارك وتعالى، إدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، على هذا السياق العظيم في آيات قصيرة على فصول وفواصل كما سمعنا كلها على الراء في آخرها، بتعقبات وراء كل شيء يذكر الله عز وجل بعد الآيات. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كانت هذه السورة من سور القرآن التي يتحدى بالقرآن كله هؤلاء المشركون. فمن ضمن هذه السورة انظروا إلى جمال هذه السورة، وبعدها سورة الرحمن التي يسمونها بعروس القرآن، هذه السورة العظيمة الجميلة التي يستمتع الإنسان وهو يقرأها ويستمتع بها وهو يقرأها. بدأها باسم جميل من أسماء الله عز وجل، من أعظم أسمائه وأجملها، الرحمن، صاحب الرحمة العظيمة الواسعة الجليلة سبحانه تبارك وتعالى. فالرحمن رحمته أحاطت بكل شيء، يرحم الخلق. الرحيم اختصت رحمته بالمؤمنين، كان بالمؤمنين رحيما سبحانه تبارك وتعالى. فالرحمن في الدنيا يرحم عباده ويجعل في قلوبهم ما يتراحمون به، يوم القيامة بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالصفتان للمؤمنين يوم القيامة، الله بهم رحمن رحيم سبحانه تبارك وتعالى، الله بالمؤمنين يوم القيامة رحيم ويغفر لهم. أما الكفار فرحمته في الدنيا أن يرسل الرسل لعلهم يؤمنون، أن ينزل الكتب، هذه من رحمة الرحمن سبحانه، أن ينظر الإنسان في كرب شديد جدا وفجأة يجي الرحمة من الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى، رحمة عظيمة جليلة تليق بالرب الرحمن سبحانه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه به. هذه صورة من الصور المكية. تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهو يصلي نحو الركن، يعني في مكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، في أول بعثته عليه الصلاة والسلام، قبل أن يصدع بما يؤمر، يعني في الأيام اللي كان يسر فيها بالدعوة، أمره الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. في سورة الحجر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدع، فكأنها متأخرة هذه السورة، أمر بالجهر وأن يخاطب الناس ويخرج إليه، وكان في البداية في السر يقرأ صلى الله عليه وسلم ويدعو في السر. فسورة الرحمن من السور القديمة التي نزلت قبل أن يؤمر بأن يصدع للمشركين وأن يجهر ويدعوهم إلى الله عز وجل جهرا، دي كان في وقت الاستخفاء الإسرار، نزلت. فتقول أسماء أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه السورة الجميلة العظيمة قبل أن يصدع بما يؤمر، والمشركون يستمعون، يعني هو بيقرأها عند الركن في مكة في الحرم، عند الركن يقرأ صلى الله عليه وسلم وهو متوجه فيقرأ هذه السورة، والمشركون من جمالها يستمعون إلى سورة الرحمن من عظيم جمال هذه السورة. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فبأي آلاء ربكما تكذبان، والمشركون يستمعون إليه. في قوله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فيومئذ يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل، مع أن في سؤال يوم القيامة يسأله الله عز وجل، وكأنها مواقف، في وقت معين يسأل وفي وقت آخر لا يسأل، أو لا يسأل هؤلاء عن الذنوب سؤال استخبار. قد تسأل إنسانا تقول له: عملت إيه النهاردة؟ وأنت لا تعرف ما الذي فعله، فيحكي لك عملت كذا وكذا. لا، هذا لا يكون سؤال استخبار، يستخبر منهم، يعلم الله يعلم كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن السؤال سؤال تبكيت وتوبيخ، إيه اللي خلاك تعمل الشيء الفلاني؟ يبقى هنا الله عز وجل علم ويسأل الآن ليجازي ليحاسب. فلا يسألون سؤال فيه رحمة، ولكن السؤال فيه توبيخ وتقريع لهؤلاء. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. جاء في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها هنا في المسند وبعضه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحاسب يوم القيامة أحد فيغفر له، لا يحاسب. وفي الصحيحين لفظه: من سئل الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان اللي حيناقش في الموقف يوم القيامة، هنا فرق بين العرض وبين المناقشة. العرض: عملت كذا عملت كذا عملت كذا عملت كذا، هذا عرض ما فعله العبد. والله عز وجل قد يطيل العرض على الإنسان وقد يقلل ويرحم من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل حسابنا يسيرا وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهنا من نوقش يعني تعالى إيه اللي خلاك تعمل الشيء الفلاني، عملت الشيء الفلاني في يوم ليه عملت هذا الشيء، الذي يناقش الحساب مش هيفلت، لن يفلت هذا الذي يناقش الحساب. من سئل الحساب، من نوقش الحساب عذب. لما سمعت ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها تعجبت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس يقول الله عز وجل فمن أوتي، أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ هو مش ربنا قال هذا الشيء؟ وتأدبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، ألم يقل الله عز وجل كذا؟ يعني هي مش فهمة، عايزة تفهم. أنت تقول اللي يحاسب يوم القيامة يعذب، وربنا بيذكر سوف يحاسب حسابا يسيرا. طالما في حساب يسير يبقى في حساب تاني عسير، حساب اليسير فيه تسير، الأمر إيه بقى؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذاكم العرض، ذاكم العرض، يعني الحساب اليسير هو عرض، كل إنسان يأخذ كتابه من الله عز وجل والله يعرض عليه ذلك. قد يعرض عليه كتابه كله، وقد يخفي عنه أشياء بفضله وبرحمته سبحانه تبارك وتعالى، فيقوم يقول للعبد المؤمن يستر عليه أشياء ويريه بعض أشياء، عملت كذا عملت كذا، يقرره، وبعدين العبد يقوم يستحي من الله عز وجل. وقد أراه الله عز وجل بعضا من ذنوبه التي فعلها، والعبد عارف ان في ذنوب تانية يعملها اكثر من كده، يا ترى هتيجي امتى، ويا ترى ربنا هيقول لي فيها ايه، فاذا بالله يستر هذه، وبعد كده يقول للعبد: هذا بفضله وبرحمته قد سترناها عليك في الدنيا، وقد غفرناها لك الان، وقد بدلناها لك حسنات، قلبناها لك حسنات. يقوم العبد يفرح بهذا الشيء ويقول: لا ارى اشياء اخرى، طالما الذنوب دي اتقلبت حسنات، طب في حاجات تانية انا عاملها وما عملتش. هنا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقول هذا العبد يوم القيامه، هذا العرض، العرض على الله عز وجل. لكن من نوقش الحساب تعالى بقى عملت ايه وايه اللي خلاك تفعل كذا وكذا، هذا يهلكه الله ويعذبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا قالت في الحديث: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحاسب يوم القيامة احد فيغفر له، فيغفر له. يرى المسلم عمله في قبره، ويقول الله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يرى المسلم أو يرى المسلم عمله في قبره، أي يريه الله عز وجل عمله. وجاء في حديث البراء بن عازب في سنن أبي داود وغيره أن المؤمن يمثل له عمله الصالح الذي كان يعمله على هيئة رجل طيب جميل الريح، أو طيب الريح جميل الهيئة، طيب الثياب، فيقول له: أبشر بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. يقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا إلى الخير بطيئا عن الشر، فجزاك الله خيرا. والعكس في الإنسان صاحب المعاصي وصاحب الفجور. فهذا الذي يرى المسلم عمله الصالح في قبره. قال: ويقول الله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، معنى سؤال استفهام، سؤال استخبار، لا ولكن سؤال تقرير للذي كان يعمله، سؤال توبيخ وتقريع، هذا يكون يوم القيامة. يعرف المجرمون بسيماهم يوم القيامة، يظهر المجرم على هيئته القبيحة يوم القيامة، فإذا أدخل النار عرف بمنظره، يسود الله عز وجل وجهه في نار جهنم، ويزرق عينيه في نار جهنم، فيكون على أقبح ما يكون، تلفحه النار فإذا هم فيها كالحون على هيئة مشوهة قبيحة مفزعة، ينظر بعضهم إلى بعض، أمامهم النار، أمامهم هذه الهيئات، يشتم بعضهم بعضا، يقول بعضهم لبعض: أنتم السبب في هذا الشيء. أما المؤمنون ففي جنات ونهر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في جناته ونهره. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.